ثم قال هل للكفر أنواع ودرجات بعضها أعظم من بعض أم أنه درجة واحدة أسكو لا ميكريونس دي ديفيرونت سورت اي كلا دي دوغري بلو كو دوتر و اسكو سي اون سول شوز إذا كان له درجات فمن فمن فأيها يكون في من طيب فمن أيها فمن أيها يكون سب الدين أو الرب أو الرسول والعياذ بالله من ذلك كلادي maintenant si le kufr de différents degrés de quel degré fait partie le fait d'insulter la religion ou le seigneur ou le messager صلى الله عليه وسلم قال نعم الكفر والعياذ بالله درجات donc en effet le kufr de différents degrés بعض واشد من بعض ومنه كفر يخرج من الملة donc il y a de différentes formes de kufr et parmi le kufr ceux qui sortent de la communauté. Après, tu as la créance qui est moindre que cela, ce qu'on appelle « shirk asghar », qui ne fait pas sortir de la communauté. « Wasabu ad-dinu aw sabu Allah aw rasulihi sallallahu alayhi wa sallam al-kufr al-akbar al-mukhrij min al-millah wa li'azhu billah » Maintenant, le fait d'insulter la religion, d'insulter Allah, d'insulter son messager, cela est la mécréance majeure, al-akbar, qui, elle, te fait sortir de la communauté. « Wamma al-kufr asghar » مثل قوله صلى الله عليه وسلم سبب المسلم فسوق وقتاله كفر maintenant parmi l'exemple de kufr qui soit mineur qu'on appelle kufr akbar comme l'a dit le Nabi صلى الله عليه وسلم insulter le muslim et de la perversion et le combattre et de la mécréance et là vis-à-vis de la mécréance celle qui est mineure وقوله صلى الله عليه وسلم لا تلجئوا بعدي كفارا يضربوا بعضكم ركاب بعض ne revenez pas mécréants après moi que vous combattez les uns les autres أو تشو لي زالوز اوتر également هذا من الكفر الاصغر الذي لا يخرج من المله دونك لو فيت داجر دو لا سورت لا ميكريونس كي مينور كي ني سوي با دو لا كوميونيتي اي ميم لو كفر اكبر لي ميم سيرتا كفر سون بير كو دوتر سيرتا كفر سون بير كو دوتر مثلا وادخلوا ال فيرون اشد العذاب كي في لاون سرا او نيفو سي بيان لو بيير دو شاتيمون كذلك إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار كولي زيبوكريت المنافقون سون دو غير بلو دو فو كي فوف كي سون بير كو لوتر اي لوك دي نبي صلى الله عليه وسلم لي او نيفو لو بلو او دوغري لو موندر دو فو بار لا شفاعه كي النبي صلى الله عليه وسلم افي بور لوي ابو طالب لي ميكان سون با ايغو ايغالمون توس سورون فوتانيلمون مي نون با فورسمون توس لو ميم شاتيمون ساتون دي شاتيمون بير كو لوتر داكور Certains auront des châtiments plus sévères que d'autres. Voilà, comme ça.